قال الإمام مسلم رحمه الله: باب في أسمائه صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر واللفظ لزهير. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري: سمع محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. قال: وحدثني حرملة بن يحيى ساق السند إلى محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لي أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد، وقد سماه الله رؤوفا رحيما. قال: وحدثني عبد الملك بن شعيب حا وحدثنا عبد بن حميد حا وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ساق السند إلى شعيب ومعمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث عقيل قال: قلت للزهري: وما العاقب؟ قال: الذي ليس بعده نبي. وفي حديث معمر وعقيل: الكفرة. وفي حديث شعيب: الكفر. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ساق السند إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء، قال: أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. سبق الكلام ليلة البارحة على مدة إقامة النبي عليه الصلاة والسلام بمكة، والأحاديث تدل على أنه صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 13 سنة بعدما بعث. ومن المعلوم أنه بعث على رأس 40، السن التي يتكامل فيها العقل، وما بعث الله تعالى نبيا ولا رسولا إلا بعد بلوغ 40. والنبي عليه الصلاة والسلام لما بلغ 40 بدأت الإرهاصات والمقدمات بالرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. وحبب الله تبارك وتعالى إلى رسوله الخلوة، فكان يختلي ويذهب إلى غار حراء يتزود بالماء والطعام، ويصعد على جبل حراء يتحنث، يعني يتعبد، لأن العبادة التي كانت عليها الجاهلية عبادة باطلة، عبادة شرك. فالله تعالى ألهمه بأن هذا العمل الذي عليه الجاهلية عمل لا يرضي الله، والجاهلية غيروا وبدلوا دين أبيهم إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، غير ذلك لهم رئيس عظيم يسمى عمرو بن لحي لعنة الله عليه، كان رئيس خزاعة، وخزاعة تولت أمر الحرم، والعرب يسلمون لمن ترأس وتزعم أمر الحرم. عمرو بن لحي لعنه الله ذهب إلى الشام ورأى أهل الشام في ذلك الوقت يعبدون الأوثان والأصنام، فأخذ أصنام وأوثان وأتى بها إلى مكة وحمل العرب على عبادة غير الله، فعبدوا غير الله. وعبدوا الأصنام والأوثان وعبدوا الملائكة وعبدوا الأخشاب وعبدوا الأحجار وعبدوا الكواكب وعبدوا الشمس وعبدوا القمر، وكان الرجل يصنع له إلها من التمر فإذا جاع أكل إلهه. الوضع مزري، وهذا ليس حال العرب فقط، العجم أسوأ وأسوأ. ولذا اختار الله جل وعلا هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وبعثه إلى الناس كافة لينقذ البشرية من الضلال ومن الوهدة التي هم عليها. فالنبي عليه الصلاة والسلام صار يتحنث يتعبد إلى أن جاءه الملك بأمر من الله تعالى، وجاءه وضمه ثم ترك وضم وترك اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ثلاثا أخيرا ضمه وقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بهذا صار النبي نبيا، اقرأ نبي أوحي إليه. ظل مدة وهو نبي لم يرسل، بعد ذلك أرسله الله إلى قومه وإلى الناس كافة. أرسله الله تعالى بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المدثر قم فأنذر. الإنذار إعلام بتخويف، وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز الرجز الأصنام فاهجر. 360 صنم معلقة على الكعبة طوال الزمن إلى يوم الفتح في السنة 8 من الهجرة. فتح النبي مكة، دخل الكعبة، خرج ووقف على باب الكعبة، أخذ ميل وصار يشير إلى الأصنام، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فتهوي الأصنام الأوثان التي علقتها قريش. بعثه الله تعالى إلى الأبيض الأسود الأحمر الأصفر، العرب العجم، إلى من كان في زمنه، إلى من يأتي بعده، إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. رسالته ليست لقومه فقط، ليست لزمنه فقط، وإنما رسالته ماحية مزيلة ناسخة لجميع الشرائع، اليهودية منسوخة، النصرانية منسوخة، أهل الكتاب اليهود والنصارى. ولكن مع ذلك نسخ الله اليهودية، نسخ الله النصرانية بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الكريم أقام بمكة 13 سنة، يعني بعدما بعث. هاجر أقام بالمدينة 10 سنوات. جاءت روايات أنه توفي على رأس 60، جاءت روايات بأنه أقام بمكة 15 عام. والجمع بين هذه الروايات أن العرب يزيلون ما زال على العقد، ما زاد على العقد يزيلون. والصحيح أنه أقام قبل البعثة 40 عاما، بعد البعثة 13 عام. هاجر أقام 10 عوام، وتوفي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعدما بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وما ترك شيئا يقرب إلى الله إلا بينه، ولا شيئا يباعد عن الله إلا بينه، لأن الله تعالى قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذا كلام الله، وهذه رسالة الله، والله جل وعلا يعلم أن هذه الرسالة هي الآخرة، لا رسالة بعد هذه الرسالة. واجب على جميع البشر أن يتبعوا هذه الرسالة، ولذا لم يفرط الله تعالى ولم يترك الله جل وعلا شيئا يتعلق بأمور دنيا ديننا إلا وقد نزل في هذا الكتاب المبين. أما القانون شرقي وغربي إنجليزي فرنسي وليكن ما كان فإنه من وضع البشر وليس من وضع الله، والمقننون ليسوا بآلهة، والمقننون أهل أهواء، والمقننون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. المقننون لهم هوى، من أعطاهم كثيرا أخذوا ومن أعطاهم قليلا ما رضوا، لكن هذا الكتاب له 14 قرن وقد دخلنا في القرن 15. هذا الكتاب قضي به زمن رسول الله بعد رسول الله إلى يومنا هذا، وكل بلاد تمسكت بهذا القرآن سادت أفلحت اطمأنت زال عنها البلاء سعدت في الدنيا والآخرة، وكلما تقلصت عن هذا الكتاب ورجعت إلى قانون الشرق الغرب يا ويلها من الله ويا ويلها في حياتها الدنيا لا تسعد، اضطرابات ثورات بلاء مصائب إحن فتن وما إلى ذلك. لأن الله تعالى يقول في الحديث القدسي إذا عصاني من عرفني سلطت عليه من لم يعرفني، وهذا هو الواقع الذي عليه بعض المسلمين اليوم. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام أقام هذه المدة، وقد أشرت ليلة البارحة إلى نقطة وأعيد هذه النقطة وأقول هذا الزمن اليسير هذا الزمن البسيط من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام التي لم تتجاوز التي لم تبلغ ربع قرن، ماذا عمل النبي عليه الصلاة والسلام من الخير خلال هذه المدة؟ اقرأ أحاديث رسول الله، اقرأ كتب التاريخ، ترى العجب العجاب وماذا وقع. إنه بعد بعثته وبعد أن أنزل الله عليه هذا القرآن قلب وضع العرب وجعلهم السادة القادة، وقلب العالم كله، العالم كله انقلب تغير. اقرأوا يا إخوان، دعونا من ثقافة الغرب، دعونا من ثقافة الشرق. الشرق والغرب إنما أبعدونا عن التراث السابق عن المجد الأثيل لئلا نتذكر ما عمل القوم من قبل، وأتونا بحياة ألمان وإنجليز وفرنسا ورجال الشرق والغرب وقصص شكسبير واعترافات جنجك روسو وكلام فارغ لئلا نعود إلينا مجدنا، ولكي يعود ليبقى المسلمون يرزحون تحت أقدامي. وهذا الذي وقع، ووالله الذي لا إله إلا هو لو عدنا إلى تراثنا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وإلى ما كان عليه السلف الصالح لكان الوضع على غير هذا الوضع، بل الوضع ينقلب ويتغير كما تغير من قبل. فالنبي عليه الصلاة والسلام خلال 23 عام قلب العالم وبلغ الملك الإسلام إلى الموضع الذي أطلعه الله تعالى عليه. فإنه صلوات الله وسلامه عليه قبل أن يموت زوى الله تعالى له الأرض، طواها الله تعالى له، وأراه الله تعالى مشارق الأرض ومغاربها، هكذا قال في الحديث الصحيح: إن الله زوى لي الأرض، إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. الصحابة تلقوا هذه الأخبار بالإيمان والتصديق، ونحن نتقبل هذه الأخبار اليوم بالإيمان والتصديق وباليقين وعلم اليقين. نحن اليوم نرى أن الله تعالى قد طوى الأرض تذهب إلى أمريكا خلال 13 ساعة، إلى أستراليا خلال 18 ساعة، إلى الشرق إلى الغرب خلال ساعات، وإذا ما ذهبت إلى تلك الديار وجدت الجمعيات الإسلامية، وجدت المساجد، وجدت القوم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وهذا مصداق لما أخبر به الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. لا أطيل الكلام بل أنتقل إلى الباب الجديد الذي عقده الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه، حيث قال: باب في أسمائه صلى الله عليه وسلم. يريد أن يعدد لنا أسماء النبي صلوات الله وسلامه عليه، ويذكر لنا ما صح عنده في هذا الكتاب الصحيح، وهو صحيح الإمام مسلم. وقبل أن أطرق الباب وأتكلم عليه، أريد أن أنبه على أننا نقرأ هذا الباب والأبواب التي بعده والأبواب التي قبله، وهي تتعلق بسيرة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وبأخباره صلى الله عليه وسلم وبأمور تتعلق به. لنا مدة نحن نقرأ هذا من هذا الكتاب، بعدما قرأنا ما يتعلق بالوضوء، الطهارة، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، ما قصدنا في هذه الأيام بمناسبة المولد أننا نقرأ هذه الأبواب. أريد أن أنبه على هذا، وإنما نحن نقرأ بل نعتقد أن مولد النبي عليه الصلاة والسلام إذا قصدت سيرته وذكر أخباره وأحواله أن هذه القراءة لا تتعلق بشهر ولا تتعلق بيوم ولا تتعلق بزمن، بل الذي نعتقده اعتقادا جازما أن الواجب على المسلم أن يدرس حياة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وأن يقف على أخبار رسول الله، وأن يدرس سيرة النبي المصطفى طيلة عمره إلى أن يدفن في قبره. أما تخصيص قراءة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام بيوم أو ليلة أو شهر فهذا ما لا ندعو إليه، وإنما ندعو إلى ما هو أسمى وأجل وأعظم من ذلك. نريد من المسلم وهو في المسجد الآن عندما يريد أن يخرج قبل أن يقدم رجله اليسرى، عليه أن يتأمل وعليه أن يتذكر سيرة النبي عندما كان يخرج ماذا كان يقول. هذا مولد النبي، هذه سيرة النبي، هذه حياة النبي، لا في ليلة ولا في يوم طبول وغناء ورقص وأكل وشرب وتمايل وما إلى ذلك. ثم بعد ذلك لا نعود إلى ذكر أحوال النبي الخلقية إلا من عام إلى عام، وإلا عندما نحتاج إلى طعام وشراب. لا، نحن نعتقد أن مولد النبي وسيرة النبي المصطفى يجب أن تكون معنا ليل نهار، سرا وجهار، في الخلوة، في الجلوة، في السوق، في العمل، في البيت، في الطريق، في كل شأن. هذه هي محبة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وهذا ما يجب على المؤمن أن يكون عليه. فنحن بحمد الله تعالى درسنا ما يتعلق بأحكام العبادات، ما يتعلق بأحكام المعاملات، ما يتعلق بأحكام سير المصطفى، حتى بلغ الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه إلى هذه النقاط التي سمعتها قبل وتسمع بعد إن شاء الله تعالى ما يتعلق بسيرته صلوات الله وسلامه عليه. وأنصح إخواني نصيحة مسلم لمسلم أن يجعل سيرة النبي هجيرا، أن يجعل سيرة النبي هجيرا، أن يجعل هدي النبي أمام عيني، أن يقتني بعض الكتب الصغيرة والكبيرة التي تتعلق بالمصطفى وبذكر المصطفى وبأحوال المصطفى وبأخوال أخلاق المصطفى. يجب، أنا أقول يجب أن يجعل المرأة المسلم ذلك نصب عيني حتى يتبع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في أقواله في أعماله في أخلاقه في جميع شؤونه، لأن الله تعالى يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولا يمكن لنا أن نتبع النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه إلا إذا وقفنا على أخباره. من الذي يعطينا أخباره؟ جامعة أكسفورد تعطينا أخبار النبي، جامعات أمريكا وإنجلترا وفرنسا تعطينا عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ لا والله، إنها تحارب المسلمين إلى اليوم، إنها لا تريد أن تقوم للمسلمين قائمة إلى اليوم. وما هذه الحروب الواقعة في البوسنة والهركس إلا لأجل المسلمين، ولو لم يكونوا مسلمين لما أصابوهم بأذى، ولكن لما كانوا مسلمين يريدون أن يديلوا دولة المسلمين. لما دالوا دولة آل عثمان؟ لا يريدون أن تقوم دولة إسلامية بأوروبا، ولذا سعوا حتى فرقوا وشتتوا الخلافة العثمانية. اذهب حيث شئت، نيجيريا، إفريقيا، لا تجد الخلاف الذي يقع بين المسلمين والنصارى إلا بسبب الإسلام، إلا بسبب المسلمين. ولذا يتعين على كل مسلم أن يعنى بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدرسها ويقراها ويعمل بها ويتبعها إن كان مسلما حقا، هكذا يجب أن نكون عليه، والله تعالى هو الموفق. الإمام مسلم عقد هذا الباب فقال: باب في أسمائه صلى الله عليه وسلم. وذكر في هذا الباب أحاديث لصحابيين، الأول حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه، الثاني لأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. الأحاديث التي أوردها الإمام مسلم في هذا الباب بشرطه، لأن للإمام مسلم شرط، لم يتوافر الشرط إلا في هذين الصحابيين، أحاديث أبي موسى وأحاديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. هناك أحاديث جاء فيها ذكر أسماء رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، رواها جابر بن عبد الله، عوف بن مالك، عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وارضاهما. فلا تظن ان ما يذكر الامام مسلم في هذا الباب هي اسماء النبي فقط، لا، هي اسماء، وهناك اسماء اخرى جاءت في بعض الاحاديث التي لم يذكرها الامام مسلم رحمة الله تعالى عليه. واريد ان انبهك قبل ان اقرأ عليك الاحاديث الى ان للنبي عليه الصلاة والسلام اسماء وله كنى. اسماء رسول الله صلوات الله وسلامه عليه التي ورد بها القرآن ووردت بها السنة الصحيحة والحسنة لا تبلغ أصابع اليدين، ولكن ذكر أن للنبي عليه الصلاة والسلام أسماء بلغ بها بعضهم 600 اسم، وبلغ بها بعضهم 1000 اسم. الذي ورد في الحديث وفي القرآن لا يتجاوز 10. وإذا تتبعت بعض الكتب تجد أن العلماء أو من العلماء من عدها إلى 600 أو إلى 1000. وكيف يكون ذلك؟ وكيف كان ذلك؟ كان ذلك بأن الرسول له صفات صلوات الله وسلامه عليه، فإذا اعتبرنا صفاته وجعلناها أسماء أعلام عليه فإنها تبلغ إلى ما ذكر وإلى غيره. له صفات الله تعالى وصفه بها وتحلى بها صلى الله عليه وسلم، فإذا ما نظرنا إلى هذه الصفات أضفناها إلى الأسماء، وأسماء النبي عليه الصلاة والسلام أعلام لذاته وصفات لذاته، فلذا متى ما نظرنا وتعمقنا وأطلقنا التسمية على صفاته زادت على أصابع اليدين. هذه قاعدة ينبغي أن تعلم، وأن القرآن ما عدد لنا إلا أسماء محمد صلى الله عليه وسلم، أحمد صلى الله عليه وسلم، الله وصفه رؤوف رحيم. الأحاديث التي بين أيدينا الآن والتي سأقرأها عليك بعد قليل إن شاء الله تعالى لا تبلغ أكثر من 5 أو 6، لكن عندما ننظر إلى صفاته صلوات الله وسلامه عليه فإنه متى ما أخذت هذه الصفات وجعلت أعلام زادت على ما ذكر في هذا الكتاب وغيره من الكتب. الذي ذكر في هذا الكتاب أولا حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحى به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. في هذا الحديث محمد، أحمد، الحاشر، العاقب، الماحي، 5. هذا ما جاء في حديث جبير بن مطعم: أنا محمد، أنا أحمد، أنا الحاشر، أنا الماحي، أنا الحاشر، أنا العاقب. الرواية الثانية عن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لي أسماء، أنا محمد، أنا أحمد، أنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد. قال الراوي: وقد سماه الله تعالى رؤوفا رحيما صلى الله عليه وسلم. هذه الأسماء أعلام، والعلم الاسم الذي يطلق على الذات حتى يعرف به: محمد، حامد، خالد، زيد، بكر، صديق، عمر، عثمان، علي. هذه أعلام لتميز المرء عن الآخر. هذا الوضع في الأصل في الأسماء علم ذات. إذا قلت هذا أبو بكر، هذا عمر، هذا عثمان، هذا علي، هذا زيد، هذا خالد، إذا قلت قم يا خالد لا يقوم زيد،